الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. كان كلامنا في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى آخر الآية الكريمة. عليكم السلام ورحمة الله. ذكرنا بأن هذه الآية الكريمة يستفاد منها حكم شرعي، وهو أنه إذا حصل اقتتال بين طائفتين فلا بد من الإصلاح، والباغية يجب على بقية المسلمين أن يقاتلوها حتى تفيء إلى أمر الله. لكن أبرزنا احتمالين، قلنا هل عملية الصلح هي المتقدمة وبعد ذلك إذا بغت وحدة مقاتل الباغية؟ لا، ابتداء يجب قتال الباغية، إذا صارت ذات الوقت نصلح بينهم كما احتلت هذا المدر. ثم بعد ذلك إن هناك مطلب مهم يمكن استفادته من الآية الكريمة، وهو أنه متى ما وقع تشاجر واختلاف، أي مثلا اختلاف بعد بين مؤمنين، يجب على بقية المؤمنين الصلح بينهم، واجب مو راجب. هذا يحتاج إلى دليل. شنو الدليل؟ هذا بحسب الضابط كلمة الفقهاء ما موجود. فيجب على بقية المؤمنين الصلح بينهما، الإصلاح بينهما، هكذا يمكن أن يستفاد من الآية، وذلك ببيانين. البيان الأول أمس شنو أشرنا إلى صدره، وهو أنه الآية الكريمة وإن كانت وارد فيها كلمة طائفة، والطائفة ما تصدق شنو على الفرد الواحد، وهكذا الوارد في الآية وإن كان هو شنو القتال والاقتتال دون مجرد المشاجرة، ولكن بالرغم من ذلك يمكن أن يستفى التحميم لأننا تحميم، ولكن بالرغم من ذلك يمكن أن يستفى التحميم، يمكن التحميم، وذلك اكتب لتنقيح المناطق. الذي هو عبارة أخرى تنقيح المناطق، مش تنقيح المناطق شوية، هذا كبير هذا التعبير. الذي هو عبارة أخرى، هل تذكر التعبير المصغر عنه أوضح؟ الذي هو عبارة أخرى عن عدم فهم الخصوصية عرفان، فالعرف لا يفهم خصوصية لعنوان الطائفة، فلو اقتتل المؤمنان فهو كاقتتال مجموعتين من المؤمنين، فإذا وجب الإصلاح بين المجموعتين المقتتلتين لا وجب بين الفردين المقتتلين ايضا. ولا يحتمل عرفان ثبوت الخصوصية لعنوان الطائف. وهكذا الحال بالنسبة إلى الاقتتال، فإنه يمكن أن يفهم عرفان عدم الخصوصية، لا، فإذا حصل شجار عنيف فهو بحكم الاقتتال، فإن تم وهذا الاستفهام، بين شريطة أي استظهار عدم الخصوصية لعنوان الطائفة، والاقتتال إن تم فبها. ها؟ الشريط وهذا الاستظهار أي سبب أغلق الشريط إن تم ورا الشريط إن تم فبها، وإلا أمكن التمسك بالبيان الثاني. البيان الثاني اثنين رقم اثنين خليه لي للتعميم. إيه لإثبات التعميم؟ إيه لإثبات البيان الثاني شنو هو؟ التمسك الثاني، التمسك بالآية الثانية التالية للآية السابقة، حيث ورد فيها نقطتين. نفتح لك شريط، هاي نص الآية الكريمة الثانية: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم الحجرات عشر. فإن هذه الآية لها مفاد واسع، يشمل الفردين من المؤمنين وحالة عدم الاقتتال، والنتيجة من كل هذا إن بالإمكان استفادة حكمين متغايرين. من الآية الكريمة الأول إذا حدث قتال بين المؤمنين وجب على البقية السعي إلى إخماده، اثنين إذا حدث شجار عنيف بين المؤمنين ولو من دون اقتتال وجب السعي إلى إزالته. حالته لو يعني بالإصلاح الرئيس يكتب هذا ما فتي يا محبيه تكتب بس بالصفح بينهم هو فأصلح هو يا ما وجبة إزالة الشجار إيه إزالته بالإصلاح بينهم و ظهور في الحكمين المذكورين يلزم الأخذ به ومن ثم الحكم بالوجوب، بلحاظ كلا الحكمين إلا أن يفرض وجود تسالم فقهي، على عدم وجوب السعي للإصلاح بين المؤمنين حتى بين طائف. عدم وجود السعي للإصلاح بين جنوب إذا حصلت نصرة وشجار بينهما، فإن السعي للإصلاح وإن كان أمرا راجحا ومستحبا جزما، إلا أن الفتوى بوجوب ذلك قد يدعى وجود تسالم، أنا فقد أنا شاكر على عدمها، فإن تم التسالم اقتصرنا في الحكم بوجوب الإصلاح على حالة ما نقول لي ها بوجود قاعد اقول بوجود صح على حالة شنو؟ الاقتتال، على حالة الاقتتال نقتصر بهذا فقط. ثم انه لم نشر الى الآية الكريمة الثانية بس نقول خلي آية ثانية قصدي أحنياه إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم ولم نذكرها في جملة آيات جهاد ليش؟ باعتبار أنها أجنبية عن مسألة الجهاد والقتال، وينبغي ذكره والله مناسب وين؟ إن شاء الله أريد ذكره. ما عندنا كتاب الصبح، الصبح اللي بي موجود ذات المعنى، مو الصبح بهذا المعنى. صبح انت رأت صبح أكو إذا معاملة صارت بيناتنا، وما عندنا كتاب الصبح ذات البيت. احنا نسوي ذا المطلب ثاني، راح تصير الكتب إلى ما شاء الله في روايات المنبلغ. وين نذكر هاي؟ وين نذكر هاي؟ يلا فد واحد خلي يقترح لنا بنا. لا يعني حسب شنو الترتيب والابواب الفقهيه، خلونا على القديم نمشي هسه مو على الجديد، يعني على المنهج القديم معروف بعض المعروف لان يعني ممكن تدخل هناك يدخل هنا على بعض المنهجيه القديمه، هذا يكون نوع من الادب المعروف للمصلحه. هذا ما ادري فرد غيره اكو في شنو ابواب العشره، في اداب العشره، اداب العشره في وسائل الى ما شاء الله شكرا. هذا ان شاء الله احنا اذا وسائل اي بس تشي لا بدنا ان شاء الله يلا خلصوا بعدكم ما يصير. اذا ان شاء الله احنا انتهينا من الكتب الفقهيه، يعني خلصنا شنو كتاب الجهاد، كتاب الأمر بالمعروف، كتاب التجارة، كتاب ما أدري شنو الإرث، كتاب الكتاب الحدود والديات، فإني كل رقم فرد باب مستقل هذا ما موجود. آداب السلوك الإسلامي هو التعبير القديم كان شنو أبواب عشرة آداب أدب السلوك الإسلامي. هذا يدخل تحت فرد آيات لطيفة كثيرة واحد يمكن شنو يذكرها تحت الله. هذا مناسب حقنا شنو يذكر على أنه من آداب السلوك الاجتماعي أدب السلوك الإسلامي أنه متى ما وقع خلاف وشجار بين المؤمنين أو مجموعة من المؤمنين ينبغي على بقية المؤمنين السعي للإصلاح وإخماد الفتنة. هنا من المناسب شنو أن زين جيد، فإن شاء الله ننتظر إذا بين أحياء سالمين وما انتهينا، المشكلة مو بس أحياء سالمين، ننسى لا إله إلا الله. إيش تسالم؟ ما أقول في آداب في أبواب العشرة أو بالأحرى هذا التعبير الجديد أدب السلوك الإسلامي. زين هاي الآية شنو انت عندك؟ هذا بطل به الساعة الآن، سواء كان وجود أو كان شنو إلى آخر مرة طرفين هم به. هذا تبطل الثاني هذا انت عمرت هذا احنا في وجود يبحث انت حرب بين إسرائيل بين أفغانستان بالآن يلا فينا تبروح إلى أفغان للأصلاح بينهم الآية يلا الآية الجديدة الآية الجديدة الذي ما أدري رقمها زقيت ذني راح نذكر شوف ذني راح نذكر لعله شنو خمس آيات واحدة ورا الثانية لأن كلهم نظرات إلى شيء واحد. الآية الجديدة انفروا خفافا وثقالا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم لأن احنا ما قعدنا فلوس إن كنتم تعلمون التوبة 41 إن كنتم تعلمون التوبة 41 الآية الجديدة إيه بعد إذا قلت خمس آيات واحدة ورا الثانية لأن مفهوم واحد. فرح المخلفون بمقعدهم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله يعني مكيفين باقين نبي طارق وهم باقين في المدينة فرحانين وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. التوبة 81 الآية الجديدة يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم شنو هي تجارة تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ستوا ما تتهموا الصف صافي وداخل عشرة وداعش تظن عندها شنو رقم واحد نعطيه إلا أن الذي تشتمل على حكم هي الآية الثانية تؤمنون بالله ولذلك نعطيها فد رقم من نعطيها رقم. الآية الجديدة لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة النساء 95 الآية الأخيرة إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا آووا يعني شنو؟ آووا يعني بيوتهم تعالوا طبوا طبوا آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض الأنفال 72 تشترك هذه الآيات الكريمة الخمس مع كثير من الآيات السابقة في الدلالة على الحث على الجهاد وبيان وجوبه والإلزام به وهي من هذه الناحية لا ميزة لها على الآيات السابقة ونحن لم نذكرها لأجل هذه الجهة المشتركة بل ذكرناها لأجل اشتمالها على نقطة خاصة بها حيث تدلنا على أن الجهاد جهادان جهاد بالنفس وجهاد بالمال ولا ينحصر بجهاد النفس هو مقدم بالآيات كلها قبل جهاد المال فالإنسان الثري القادر على الخروج إلى ساحة الحرب يلزمه الخروج بنفسه من باب الجهاد فيما بالنفس ويقدم للمقاتلين المقدار الذي يتمكن عليه من الأموال. وذلك من باب الجهاد بالمال. ولا يكتفى منه بالأول مع أجر الثاني. يعني يقولهم أنا قاعد أجي فلوسي بعد شلكم شغل بيها. كما ولا يقبل منه شنو الثاني يقولهم فلوس طبعا تعالوا أعطيكم شكوك كل ما تبدون فلوس مع هجر الأول. بل هو ملزم بكليه. أجل من كان قادرا على الجهاد بالمال فقط لكبر سن او لانحراف صحة او لكونه امرأة قال ايش من المرأة تربع او اعمى او اعرج والاعمى والاعرج ما عليه جهاد شنو بالنفس فهو ملزم بالجهاد المالي. واجب شنو؟ مالي يعني طلع شنو اذا عندها ثروة طلع ثروة. فان المرأة لا تكار الجهاد شيء تكونه كله. فان الساقط عن المرأة مثلا هو شنو الجهاد بالنفس دون الجهاد بالمال. ولو فرض العكس فالأمر بالعكس. أي إن من كان قادرا على الجهاد بالنفس فقط دون الجهاد بالمال استقر عليه الأول وكان الثاني ساقطا. لعله شنو بما ان الجهاد شنو بالمال شو انا اسهل يلا هذا بعد حتى تأكيد. وبالجملة الجهاد الواجب على المؤمنين لا يختص بالجهاد بالنفس بل يعم الجهاد بالمال أيضا. وإذا كان في بعض الآيات السابقة قصور في الدلالة على وجوب الجهاد بالمال و وانحصار دلالتها بعبادة الرجحان لا أكثر. كقوله تعالى فرح المخلفون نقاط وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. حيث إنه لا يدل شنو لا يدل في نقاط بأموالهم وأنفسهم حيث إنه لا يدل على من على الوجوب بل أقصى ما يستفاد منه شنو الرجحان. هاي كقوله تعالى وكذا إلى هذا العصر أخلي بين شريطين ففي دلالتي بقية الآيات الكريمة على الوجوب كفاية زين جيد مولانا العزيز هذا المقدار همات شنو النصي شنو الآيات الكريمة الغد إن شاء الله فنكتبها آية جديدة آية جدا. الآية رقم ما أدري كذا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. البقرة 217 من أول يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. زين البقرة 217 وإلى جانبها آية ثانية بعد ثاني آيتين لأنه واحدة مضمون الفترة الشهر الحرام بالشهر الحرام الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. البقرة 194 البقرة 194 تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.